بسم الله الرحمن الرحيم. بالحمد يبدأ نظمه دلول، الله ربي خالق ودليل، ثم الصلاة على النبي محمد ما ظل بي نفس ولست أميل، ثم الصلاة على النبي محمد ما ظل بي نفس ولست أميل، قد صيرت نورا تطير إليه، قد خاب عبد لم يصلي عليه، قد صيرت نورا تطير إليه، قد خاب عبد لم يصلي عليه، حتى إذا وطئ القيامة تسامح، قبلت رأس المصطفى ويديه، قبلت رأس المصطفى ويديه، قبلت رأس المصطفى ويديه، قد طاب قرب المخلصين ووردوا من مجلس الهادي فحق السعد، يا رب فامنحني الكرامة عندها وجميع خلقك. ثم أما بعد، فالشمس لا تخفى بذا الغربال، والنور لا يطفى بنفخ الضال، يا هؤلاء لا تشغلوا بالقال، قد خاب فأل المرجفين وزال، قد خاب فأل المرجفين وزال، فالحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من أسد الحماس حذاري، حمت العرينة بيوم فرقان، ألا هل حظها منكم جزاس ماري، هل حظها منكم جزاس ماري، هل حظها منكم جزاس ماري. يا ابن الحماس وفي زمان الغربة، لا تجزعن وكن صخورا صلبة، فكتائب القسام إن عصفت فقد، قسم الغزاة فصار أمرا سبا، فصار أمرا سبا، فصار أمرا سبا. أتراك تنسى روعة الإسلام، لما أطل ودرعه القسام، صرخت هدى أبتاه ما بال الورى، سكت فهب المارد المقدام، فتبدد الوهم الهزيل وباد، وتحطمت أسطورة الأوغاد، زأر الغضنفر قد ثأرت أيا هدى، قهر العدا وبقبضتي جلعاد، وبقبضتي جلعاد، وبقبضتي جلعاد، وبقبضتي جلعاد، وبقبضتي جلعاد. أني خيار جلعاد بين نعم شليت، كلو يتسل كتاب الشهيد عز الدين القسام. جلعاد جلعاد جلعاد، أسرى الكرامة إن بقوا في الحبس، فشليطكم سيظل بصمة نحس، لولا حنين الماجدات وحقهم، مبدعت جلعادا بربع الفلس، مبدعت جلعادا بربع الفلس، مبدعت جلعادا بربع الفلس. قالوا الفدا عبث وذا الصاروخ، أترى به يتحرر المريخ، قلنا لهم موراج كيف تطهر، من ذنسهم وليشهد التاريخ، وليشهد التاريخ، وليشهد التاريخ. إن تنح الأعداء يا عباس، إن تنح الأعداء يا عباس، طلبت صواريخ القسام حماس، فتهيأت للموت آساد الشرى، ما غرها ذهب ولا ألماس، اقصف يا هود سينتهي التتنيح، إيصج يا عمي ما يصح إلا الصحيح، اقصف يا هود سينتهي التتنيح، إيصج يا عمي ما يصح إلا الصحيح، سدروت فاتعظي فيومك قادم، سيفر ذا حاخامكم ويصيح، سيفر ذا حاخامكم ويصيح، يصيح. فحماس لا ما فرطت بالفرض، كلا ولا هتكت سياج العرض، لو حاصروا أو قتلوا يا هؤلاء، ما ينفع عنا سيمكثا في الأرض، ما ينفع عنا سيمكثا في الأرض، ما ينفع عنا سيمكثا في الأرض. قاداتها فخر الزمان وتاجه، أجنادها حصن الهدى ورتاجه، إن أعتم الأقصى برجس يهودهم، فدماء أبناء الحماس سراجه. يا شيخنا الياسين طاب ثراك، فالمشعل النبراس نهج خطاك، رنتيس فهنا فالكتائب من ثنت، قصمت أباطرة الفداء عداك. وهنية ما هاب إسرائيل، إن حاصروا ذكر بيوم الفيل، واصبر ففي فلسطين خير منازل، أجناد غزة ما إليهم من سبيل، أجناد غزة ما إليهم من سبيل، أجناد غزة ما إليهم من سبيل، سبيل. في الله كم أحببت ذا السحارة، ما كان يوما في الورى خوارا، إن يسجدوا أو يبعدوا أو يغدروا أو يقتلوا، ظل الكبار كبارا، ظل الكبار كبارا. ما ضرنا الكفار في الفرقان، إنا على درب الرض الريان، وصيام إن لم يشهد رمضان، حماد يكمل دربه في أمان. نقموا عليك أيا حماس الدين، لما ظفرت بقبة التشريع قد غاضهم والحق ألا تركع مثل البغاة بذلة وخضوع حشدوا ليقتلعوا قلوبا طاهرة لكن على الباغي تدور الدائرة فسيكسرن سنان كل مؤامرة وتظل أرض قطاع غزة عامرة وتظل أرض قطاع غزة عامرة عامرة قد بيتوا ليقربوا القربان نثروا بذور الرعب والفلتان ولقد أتوا وبركبهم شيطان فحسمتهم يوم التقى الجمعان فحسمتهم يوم التقى الجمعان فحسمتهم يوم التقى الجمعان باراكها الغزو القطاع خصافة ما جيشكم إلا حديث خرافة إن فرط القسام في حق الفدا فأتي بعباس على المركافة فأتي بعباس على المركافة مركافة كافة كافة قد طاش ظنك أن تخور قواه جيش الكتائب ماردا تلقاه في يوم فرقان فلا تنساه لما بدا وحماس صوت الله وحماس صوت الله وحماس صوت الله وحماس صوت الله صوت الله وأخيرا وليس بآخر سيري حماس الخير دونك نحري لن أنثني في العسر أو في اليسر فلا أنصرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في القبر فلتشكرنك أعظمي في القبر فلتشكرنك أعظمي في القبر فلأنصرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في القبر.